قال رحمه الله قوله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهذه الآية ذكر الله فيها جملة من قبائح المنافقين فضحهم الله سبحانه وتعالى فيها وبين قبائحهم وما هم عليه من الباطل والشر وما يكتمونه والعياذ بالله من الخداع والمكر. فمن قبائحهم التي بينها الله سبحانه وتعالى ما أخبر وأطلع نبيه محمدا على حالهم من الحلف والأيمان المؤكدة المغلظة التي تخرج من أفواههم كذبا وخداعا وإظهارا للخير وهم خلاف ذلك. وكل هذه الأيمان التي يحلفونها للخوف منهم ولكنهم قوم يفرقون فيحلفون لكم بالله سبحانه إنهم لمنكم على الإسلام وعلى ما أنتم عليه من تصديق رسول الله والإيمان بكتاب الله سبحانه وتعالى فيفضحهم الله ما هم منكم لا تصدقونهم في هذه الأيمان هم كذبة ولهم حول ما يدعون وإنما وقاية يحلفون وقاية وخوفا منكم ومن بطشكم وأن يجري عليهم ما جرى على المشركين من الأسر ومن القتل إذا أظهر الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالذي يحملهم على هذه الأيمان وأنهم منكم وليسوا منكم هو الخوف. فهذه الجملة كأنها بيان تعليل لأيمانهم الكاذبة ولكنهم قوم يفرقون أي يخافون منكم ويخافون أن ينزل بهم ما نزل بالمشركين من القتل والأسر وغير ذلك والسبي وغير ذلك. وإلا هم على خلاف هذا هذه الأيمان يحلفونها تقية منكم وخوفا منكم فقط. ثم بين أنهم لو وجدوا أمكنة يلجؤون إليها ويختفون منكم يبعدون عنكم فيها لفعلوا وأسرعوا إليها ولو كانت هذه الأمكنة ضيقة سيذهبون إليها لما في قلوبهم من الخوف والفزع من الشدائد التي ربما تحصل بهم. فقال لو يجدون ملجأ أي مكانا يلجؤون إليه أو مغارات أي غيران أو غيران في الجبال يدخلونها ويجلسوا فيها غيران في الجبال أو مدخلا سراديب يدخلون فيها ويجلسون فيها لولوا إليها وهم يجمحون يسرعون بغاية سرعة إسراعا إليها. نسأل الله العافية والسلام جبنا يخافون أن يظهروا ما هم عليه ما عندهم شجاعة التي تحملهم على إظهار الكفر الذي هم عليه والزندقة التي هم عليه. يعرفون بأس رسول الله وبطش أصحابه بهم لو أظهروا الكفر الصريح فلذلك يخفونه ويحلفون أنهم منكم ولو وجدوا أمكن يبتعدون عنكم لذهبوا إليها واختفوا فيها. كل هذا من الخوف الذي في قلوبهم فيحفظون أنفسهم في تلك الغيران وفي تلك الكهوف وفي تلك السراديب خوفا منكم حتى لا تظهر عليهم. وهذا كله والله لو آمنوا بالله لارتاحوا ارتاحوا أعزهم الله بالإيمان والتصديق بالله سبحانه برسوله وما جاء عن الله وعن رسوله. ولكن التوفيق عزيز ما وفقهم الله لما في قلوبهم والعياذ بالله من الشر ما وفقوا ولا كل هذا ما يحتاجون إليه لا يحتاج إلى ملاجئ ولا إلى غيران ولا إلى سراديب يختفون فيها سيظهرون أنفسهم على حقيقتهم أو يظهرون ما أظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير ويسلموا من هذا الخوف الدعر الذي ملأ قلوبهم. وهكذا من القبائح التي هم عليها ومنهم من يلمزك في الصدقات أشرار المنافقون أشرار ما فيهم خير والعياذ بالله ما فيهم خير. ومنهم من يلمزك في الصدقات أي في الزكوات وفي الغنائم وفي قسمتها وما تعطيها يلمزه، وهذا اللمز ليس له معنى وليس له مقصد غير الدنيا، غير الدنيا. فهم لا يلمزون ويعيبون لأمر صحيح، مثلا المقصد صحيح هيهات أن يكون لهم مقصد برسول الله صحيح، لكن هذا العيب وهذا اللمز يا محمد في الصدقات والزكوات والغنائم إنما هم من أجلها، إذا أعطيتهم ذهب ذلك اللمز ولا يتكلمون بحرف ولا بكلمة، لأن ذاك العيب ما هو لله سبحانه وتعالى وإنما لأجل الدنيا حتى يعطوا منها، فإن أعطوا رضوا وسكتوا. طيب ما هو أنتم قبل الغني تعيبون أنه عنده كذا وعطى فلان وعطى فلان، وهذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله، فإن هذا فإذا أعطاهم سكتوا عن ذلك كله، لأن الذي أقاموه من العيب لا لأجل مقصد صحيح، ما عندهم مقصد صحيح فيه أبدا ومعنى صحيح غير العياذ بالله هي الدنيا، وهذا لا يليق بالمؤمن ولا يليق بالمسلم أن يتصف به أنه يقيم الدنيا ولا يبعدها من أجل ماذا أعطى فلانا ولم يعطني كل هذا، ويظهر أنه لا ما هو من أجل هذا، وإنما هذا رجل ظالم، هذا رجل محابي، هذا رجل كذا ما يحسن، وإذا دس بشيء في جيبه هكذا أرسل له ظرفا فيه 2000 أو 3000 ذهب ذاك، والله صاحبنا طيب رجل طيب يا جماعة أخطأنا عليه حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا لا يليق والله بالسلفي ولا يليق بالمؤمن، لا يليق بالمسلم أن يكون متشبها بالمنافقين في عيبه، يعيب لا لله ويتكلم لا لله سبحانه وتعالى، وإنما يتكلم من أجل العطاء ومن أجل الدنيا، فإن أعطي سكت وإن منع أقام الدنيا وسخطة والعياذ بالله، وتكلم في المعطي بالباطل، هذا والعياذ بالله يدل على دناءة خسة في النفس، هذا شأن المنافقين وهذه عيوبهم وهذه غبائحهم التي ذكرها الله في سورة التوبة وفي غيرها من السور، جل أمرهم وجل ما هم عليه من الخناء، يحلفون خوفا وفرغا منكم ولو وجدوا الملاجئ والأماكن التي يختفون فيها منكم لولوا إليها مسرعين ما يتأخرون، وهكذا إذا وجدوا فرصة للعيب عابوك يا محمد، إذا وجدوا فرصة للعيب، إذا قسمت الغنائم ولم تعطيهم شيئا قاموا، لماذا ما أعطانا، لماذا أعطى فلانا وفلانا إلى آخر ذلك، لذلك رسول الله كانت من سياسته أنه يعطي المؤلفة قلوبهم حتى يسقط بعضهم، وبعضهم لأجل تقوى الإيمان في قلبه وغير ذلك، استعمل مع هؤلاء السياسة الشرعية، كان ربما يعطي أناسا ومن يترك أحب إليه ممن أعطى، كل ذلك لأجل هذا الغرض حتى يقوى الإيمان في قلبه وحتى يكفى شره، يكفى رسول الله شره، وهذه من السياسة. فهذان عيبان ذكرهم الله المنافقين، بل أكثر من عيب. قال رحمه الله، أو أكثر من عيبين، قال رحمه الله قوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم أي على دينكم، هم كما سمعنا، وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، هذه علة الحلف وعلة اليمين المؤكدة بهذه التوكيدات، يحلفون بالله إنهم لمنكم، مؤكدة بإن توكيدية وباللام المزحلقة وهي لام التوكيد، هذا اليمين مؤكد بإنه وباللام أيضا وكله كذب، يخافون أن يظهروا أو يظهروا ما هم عليه، خافون أن يظهروا ما هم عليه، قوله تعالى لو يجدون ملجأ حرزا وحصنا ومعقلا، وقال عطاء مهربا، وقيل قوما يأمنون فيهم، كله صحيح، والمقصود لو يجدوا أمكنة يبتعدون عنكم ويجدوا أماكن يلجؤون إليها خوفا منكم لذهبوا إليها، سواء كان ما ذكر أو أيضا كذلك عن المعنى الذي ذكر، وقيل قوم يأمنون فيهم، لو وجدوا أناس يأمنون فيهم لذهبوا إليهم، لكن اليهود أنا ذاك ضعف ولا يستطيعون أن يذهبون إليه سيفضحون، وإلا هم في المدينة، لكنهم يخافون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود وكذلك المنافقون يخافون، كانت شوكة للإسلام، فلذلك ما معهم لن يذهبوا مثل هذه الأمكنة الضيقة، السراديب والغيران التي في الجبال والمداء والأماكن الأخرى، أي مكان يجدوا لذهبوا إليه، لكن ما وجدوا سبيلا للذهاب، فبقي كثير منهم في المدينة لا حراك له، من تحت لتحت يشتغل إذا وجد الفرصة. قال رحمه الله: أو مغارات غيرانا في الجبال، جمع مغارة هو الموضع الذي يغور فيه أي يستتر. وقال عطاء، وقال عطاء سراديب، قوله أو مدخلا موضع دخول فيه، وأصله مدخل مفتعل، مدخل مفتعل، من أدخل يدخل. قال مجاهد محرزا، وقال قتادة سربا، وقال الكلبي نفقا في الأرض كنفق اليربوع، جاء عن ابن عباس هذا نفقا في الأرض كنفق اليربوع، وقال الحسن وجها يدخلونه على خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرئ مدخلا بفتح الميم وتخفيف الدال، وكذلك قرأ يعقوب لولوا إليه وكذلك قرأ يعقوب قوله تعالى لولوا إليه لأدبروا إليه هربا منكم، وهم يجمحون يسرعون في إباء ونفور لا يرد وجوههم شيء. ومعنى الآية أنهم لو يجدون مخلصا منكم ومهربا لفارقوكم، لكن ما وجدوا. قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، الآية نزلت في ذي الخويصر التميمي، هو رأس الخوارج، وأول فتنة حصلت في الإسلام سببها الدنيا، سببها الدنيا، وما خرج خارج على أهل الإسلام إلا من أجلها. هذا هو الأصل الأصيل في مروق كثير من الناس عن الدين، وهكذا أيضا في ترك السنة وترك الخير الذي هو فيه. كان تجدها الدنيا هي كما جاء في الحديث الضعيف رأس كل خطيئة، الدنيا رأس كل خطيئة، هي بلاء كثير من الناس. لكل أمة فتنة وفتنة أمة ما، وهذا ذو الخويصرة أنشأ تلك الفتنة العظيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم بذلك الكلام القبيح عدل يا محمد، فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، كله من أجل أنه ما أعطي، ولو أعطي لسكت. هذا منشأ الفتنة التي ابتكرها ذو الخويصرة وأحدثها ذو الخويصرة على رسول الله وخرج على نبينا عليه الصلاة والسلام، منشأها الدنيا، وجميع أو جل الفتن منشأها الدنيا، حتى فتنة هؤلاء الذين تعلمونهم كلها من أجلها. فلا تكاد فتنة تخرج على أهل الإسلام إلا بسببها. والدنيا ليست مقصورة في المال فقط، فبعضهم ربما يفتن من أجل السمعة والجاه والمكانة فيخرج على أهل الحق ويترك أهل الحق ويباين أهل الحق، لأنه ما أخذوا برأيه وما أخذوا بقوله المسدد، ما معه شيء من الدنيا، فقير ما معه شيء، هذا أيضا نوع من الدنيا، يعني ما معه شيء من المال، فيخرج من أجل الدنيا، من أجل السمعة والشهرة، وأني أنا الذي تعرفونني، الذي يعرف الفتن ويدرك الفتن وما أحد انتبه لي الآن، فيخرج من أجل الدنيا، والعياذ بالله، يبقى له جاه ويبقى يلطم في هذا ويتكلم في هذا من أجل الدنيا ومن أجل المكانة، هذا نوع من أنواع الدنيا. فليست مقصورة محصورة الدنيا في المال، بعضهم ما عنده شيء من المال لكن يحب الجاه والوجاهة ويحب الكلمة المسموعة له، فيخرج بينهم الحق. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الرجل شرير ذو الخويصر التميمي أحدث فتنة، خرج من تحت قدمه أشرار والعياذ بالله، خرج من ضئضئ من علمتم ممن أحدث قلقلة على أمراء المسلمين ابتداء بعثمان رضي الله تعالى عنه إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، فتنة قائمة وهو يحمل وزرها ومن أوزار الذين اتبعوه عليه. فذو الخيصر له نصيب من الآية، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. له نصيب من هذه الآية أنه يحمل وزره، وزر من اتبع هذه البدعة الشنعاء، ومن دعا إلى ضلالة فله إثمها وإثم من عمل بها. قال رحمه الله قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، الآية نزلت في ذي الخويصرة التميم واسمه حرقوس ابن زهير أصل الخوارج. أصل الخوارج. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل في الحديث البخاري، وسبب نزول الآية في البخاري قد ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى. هنا ما ذكر السبب، الشيخ ذكره ومنهم يلصدق هنا ما ذكر. قال الشيخ رحمه الله ومنهم من يلمزك في الصدقات، قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال البخاري رحمه الله ذكر بسنده إلى مسلم عن أبي سعيد قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي اسمه عبد الله، فقال اعدل يا رسول الله، فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه. قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، صلاته مع صلاته. وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدره فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء. هذا معنى يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ما يتعلق بشيء من الدين. وهذه من أدلة القائلين بكفر الخوارج، والخوارج أصناف، هذا المعتدي على رسول الله يكفر لا شك، وهو منافق. هذا الذي يقول رسول الله ما عدلت هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، فهم أصناف. قال فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصره فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، أو قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة. وهذا بيان عظيم لأهل الباطل، إذا استطعت أن تذكر شخصا من أهل الباطل بعيبه يكون الشخص ربما ما ينتبه له في أوصاف الناس، فيقول له فيه ذاك العيب، انتبه إذا ذهبت إلى بلدة كذا هناك رجل ضال فيه بعض السمات من عيوب الخلقة تذكرها له، ما فيه مانع لزيادة بيان. فرسول الله ذكر الدجال وذكر أنه أعور، تبهوا منه فعنده عيب خلقي أو عيب خلقي، عنده عيب خلقي، فلا بأس أن يذكر العيب الخلقي لأجل بيان أكثر وأكثر في المبتدع، ربما ما ينتبه للشخص يكون في غبراء الناس هذا الضال وما ينتبهون له، فيبين لهم العالم فيه كذا وكذا من الأشياء التي هي عيوب خلقية. فذكر رسول الله الدجال وذكر أيضا الخويصرة بالعيب الخلقي. آيته رجل إحدى يديه، آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة، تدرج يخرجون على حين فرقة من الناس، يستغلون الفرص. هذا من أدلة أو من الأدلة التي تدل على أن أهل الباطل يستغلون الفرص، أهل استغلال الفرص، الناس مساكين ربما يكونوا مشغولين بشيء فيستغلون هذه الفرص، استغلوا بعض الحروب التي حصلت في تقدير الله سبحانه وتعالى بين الأخيار أولئك، فخرج الخوارج، فانتبه لهم علي، انتبه لهم رضوان الله تعالى عليهم وبدأ بهم وقتلهم قاتلهم حتى ثبتهم الله على يديه. فهم لما كان هناك نزاع بين علي وبين معاوية خرج، استغلوا الفرصة يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات. إذن هذه الآية سبب نزولها ذو الخويصرة، يحفظ هذا في الصحيح. قال رحمه الله: أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: حدثنا ابن اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما فينا، أي عطاء يعطي عطاء، وهو يقسم قسما فينا، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. قال: ويلك، جرأة عندهم على العلماء وعلى الأنبياء فضلا عن العلماء، جرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما العلماء فهم من باب أولى سيتجرون عليهم، وهذا هو واقع الخوارج من قبل ومن بعد، عندهم جرأة على أهل العلم لا يعتبرونهم شيئا، وربوا شبابهم عن احتقار العلماء، ربوا شبابهم عن احتقار العلماء وعدم المبالاة بهم، انتقده تكلم فيه ولا تبالي، لا حول ولا قوة، لا أدب فيهم ولا شيء مما ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام مع علمائهم. علموا الناس الجرأة، الخوارج علموا الناس الجرأة على أهل العلم، سواء كان المتقدمون أو المتأخرون، علموا الناس الجرأة. ومن هؤلاء الخوارج الإخوان المسلمون علموا الناس الجرأة على أهل العلم واحتقار العلماء وأنهم علماء حيض ونفاس ما يفهمون واقع إلى آخر ذلك، وعملاء علموا الشباب على هذا الشيء. تجد الشاب الإخواني يحتقر أهل العلم ولا يبالي، تقول له ابن باز، تقول له فلان، ما هو حوله، هو حول البنا وغير البنا من الضلال المنحرفين. فالقول ما قال البنا ولو أتيت به بالأدلة فلا يلتفت إليها. إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسأل عمن بناه، إنه البنا حسن، كل ما فيه حسن. انظر إلى الكلية التي هي من أعظم ألفاظ العموم، كل ما فيه شيء خلل أبدا كله حسن، ما دام جاء من حسن كله حسن. قاتل الله حسن، هذا خزاه الله، ترك شرا على المسلمين. قال رحمه الله قال: فبينما نحن عند رسوله يقسم قسما فينا، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. قد خبت، انظر لنا، قد خبت أو خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، انظر لما ضبطها. الضمير يعود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أو يعود على هذا المعتدي، أو محتمل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. قال له: دعه، فإن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، وأيضا للعلة الأخرى حتى لا يتحدث الناس ويقولون أن محمد يقتل أصحابه. قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. انظر ضبط الحافظ، فهذه علة، والعلة الأخرى أنه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فترك قتله، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الله، أنه شقاوة أن ينتسب الشخص إلى هؤلاء الأشرار وإلى هذه الطائفة الخبيثة التي جلها رسول الله تجلية عظيمة للناس ليحذروها. وتجد بعض الشباب ينتسبون إلى ذي الخويصرة الذي هو رأس الشر، أول بذرة شر عياذ بالله. تجد الشباب يجفلون بعد هذه المناهج الفاسدة والحماسات. فمن وفقه الله للسنة وأهل السنة يلزمهم، يلزم غرزهم فهو موفق، والذي يريد غير ذلك فهذه الشقاوة بعينها. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضبه إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قلده فلا يوجد منه شيء، قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود. هنا في زيادة أسود في هذه الرواية، رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، تدرد يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم، وجميع الحروب التي خاضها علي مصيب فيها، كما قرر ذلك بعض العلماء أن الحروب التي خاضها علي سواء كان مع الخوارج أو مع غير الخوارج كان مصيب فيها رضوان الله تعالى عليه. وأشهد أن علي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الحروب التي حصلت بين علي وغيره يشير إلى صواب علي، تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، والذي قتلهم علي، تقتلهم أو تقاتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، تقتلهم أو تقاتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. فهذه الرواية تدل على أن علي كان مصيب في حربه مع معاوية ومع غيرها أيضا، جميع الحروب أصاب فيها علي رضي الله تعالى عنه. تفضل. وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس، فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته. وهذا دليل من دلائل النبوة، هذا الحديث فيه دليل من دلائل النبوة، أخبر رسول الله قبل وقوع الحادثة ثم وقعت، فهذا دليل من دلائل النبوة، أخبر ثم حصل، هذه حقيقة دليل النبوة. وقال الكلبي قال رجل من المنافقين يقال له أبو الجواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقسم بالسوية، فأنزل الله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، هذه ما هي في الصحيح، قال له ثم أنزل، تقدم معنى جواز الصحيح الذي في صحيح المسلم. قال ومنهم قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات يعيبك في أمرها، قال لما سيلمز إذا عابه، يعيبك في أمرها وتفريقها ويطعن عليك فيها، يقال لمزه وهمزه أي عابه، معنى واحد، يقال لمزه وهمزه أي عابه، يعني أن المنافقين كانوا يقولون إن محمدا لا يعطي إلا من أحب. وقرأ يعقوب يلمزك حيث كان، يعني بالفتح، قرأه على هذا يلمزك حيث كان في جميع المواضع. وقرأ يعقوب يلمزك حيث كان، وقال مجاهد يلمزك أي يروزك يعني يختبرك، يلمزك أي يروزك يعني يختبرك. قول فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، قيل إن أعطوا كثيرا فرحوا وإن أعطوا قليلا سخطوا. ولا يظاهرها ما سمعت، إذا أعطاهم سكتوا، تركوا اللمز العيب، وإذا لم يعطهم شيئا عابوه سخطوا. وقيل هذا أنهم إذا لم يعطوا كثيرا سخطوا، وإن أعطوا كثيرا سكتوا. إن أعطوا كثيرا فرحوا سكتوا، وإن أعطوا لكن عطاء قليلا سخطوا، قالوا إيش هذا الذي أعطانا؟ ومحتمل المعنى الذي ذكره بعضهم أنهم إذا أعطاهم سكتوا، وإذا لم يعطهم شيئا قاموا عليه وتكلموا فيه. عليك إن شاء الله مليم. ما معنى يلمزك؟ تفضل، يعيبك. أحسن، هذه الآية ما سبب نزولها؟ ومنهم يلمزك الصدقات للخويس رقم الصحيح. أحسن، ما معنى وهم يجمعون؟ عندك يسرعون. أحسن، ما معنى أو مغارات؟ مغارات ما هي؟ تفضل يا عبد الله. نعم أحسنت، غيرانا في الجبال. هذا معنى الغيران في الجبال، وهي موجودة في الجبال معروفة حتى عندنا. قال قومه من يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت. روي بفتح التاء في خبت وخسرت، في خبت وخسرت وبضمها فيهما، ومعنى الضم ظاهر وتقدير الفتح. خبت أنت أيها التابع إذا كنت أو كنت لا أعدل، لكونك تابعا ومقتديا بمن لا يعدل. كلام جميل، روايتان والضم ظاهر. خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، خيبة يعني عادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والفتح يكون أنت أيها التابع خبته إذا كنت تابعا لواحد لا يعدل ولا يقيم العدل، فتكون مقتديا برجل لا يعدل. خبت وخسرت لأنك ستكون تابعا ومقتديا بمن لا يعدل. والفتح أشهر والله أعلم، الفتح أشهر يقول الحافظ والله أعلم. النووي هذا شرح مسلم، شرح مسلم للنووي رحمه الله، روايتان خبت وخبت والفتح أشهر، ومعنى الضم واضح ظاهر، ومعنى الفتح ما ذكر رحمه الله. خبت أنت وكنت مقتديا وتابعا لمن لا يعدل. ما ذكر القاضي، قال القول صلى الله عليه وسلم من يعدل ثم ذكر. نفسي ما عندنا هذا القول صلى الله عليه وسلم من يعدل، بس ما ذكرنا هذا. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين.